بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الأستاذ دام ظله ذهب إلى أن المنجز في أطراف العلم الإجمالي احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، ومن أجل توضيح مرامه لا بد من ذكر أمور سبق عرضها في بحث حجية القاطع، وإنما نذكرها لربط المطالب. الأمر الأول، وقع الكلام في أن قضايا الحسن والقبح كحسن العدل وقبح الكذب هل هي من الاعتبارات العقلائية؟ فلا واقع لها وراء اعتبار العقلاء لها، كما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره، أم أنها من الميول الجبلية الفطرية كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، أم أنها من المدركات الواقعية النفس أمرية، وهو ما ذهب إليه المعروف من علمائنا بأن حسن العادل وقبح الظلم أمور مرتسمة في نفس الأمر والواقع، وأن العقل تجاهها مدرك ليس إلا، فكما أن العقل يدرك الإمكان والاستحالة حيث إن الإمكان والاستحالة أمور واقعية وراء العقل، ووظيفة العقل تجاهها مجرد الإدراك، فكذلك حسن العدل وقبح الظلم فهي أمور مرتسمة في نفس الأمر والواقع، والعقل تجاهها مجرد مدرك. الأمر الثاني، على فرض أن هذه المدركات من الأمور الواقعية النفس أمرية، فهل هي من المدركات المعللة أم أن الحكم فيها ذاتي غير معلل؟ ومعنى ذلك، هل أن إدراك العقل لحسن العدل وقبح الظلم لأن مصلحة النظام تقتضي ذلك، بمعنى لولا العدل والظلم للزم اختلال النظام، فإدراك العقل لحسن العدل وقبح الظلم لتوقف حفظ النظام عن الاختلال عليهما. فالحسن والقبح وإن كانا مدركين واقعيين إلا أنهما معللان، والعلة فيهما ليست من الأمور العملية كي يلزم التسلسل، بأن يقال إن حكم العقل بحسن العدل لأجل حفظ النظام، فلا بد أن يكون حفظ النظام أيضا حسنا حتى يترتب عليه حسن العدل. فيعود السؤال، ما هي العلة في حسن حفظ النظام كما أراد تصويره سيد المنتقى قدس سره؟ بل إن حفظ النظام من الأمور الواقعية وليست من الأفعال، كي تكون معروضة للحسن والقبح. فاختلال النظام وعدم اختلاله هذا أمر واقعي، فبما أن عدم اختلاله يتوقف على العدل أدرك العقل حسن العدل، لا أن حسن العدل مشتق من حسن قبله كي يلزم التسلسل. أو أن يقال كما هو المعروف بين علمائنا أنهما غير معللين، فالعقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم مع غمض النظر عن وجود نظام وعدمه، وأنه يلزم من عدمهما اختلاله أم لا. فقضية الحسن والقبح منحازة وغير معللة بمسألة اختلال النظام وانحفاظه. الأمر الثالث، هل أن الحسن والقبح العقليين النفس أمريين مرجعهما إلى قضية واحدة أم إلى قضيتين؟ وتلك القضية الواحدة هل هي عنوان الكمال والنقص أم هي عنوان الظلم والعدل؟ فالمعروف بينهم أن الحسن والقبح راجع لقضيتين لا إلى قضية واحدة، بمعنى أن العقل يدرك حسن الصدق وقبح الكذب وحسن التواضع وقبح التكبر، لا لأنهما مصداق للعدل والظلم، بل إنما يدرك حسن الكذب حسن الصدق وقبح الكذب لكون الصدق كمالا وكون الكذب نقصا. بل قال بعضهم معنى حسن الصدق وقبح الكذب هو الكمال والنقص، أي أن الصدق كمال والكذب شنه نقص. فلا ترجع هذه القضية لقضية أخرى. نعم، هذا الكمال من الكمال اللازم، أي أن ما يدركه العقل هو أن الصدق كمال لازم، كمال لا بد منه، وأن الكذب نقص لا بد من تركه. والقضية الأخرى هي حسن العدل وقبح الظلم، فهي مختلفة عن الأولى. فإن العقل يدرك أن العدل مما ينبغي والظلم مما لا ينبغي، لا لأنهما كمال ونقص بل في حد ذاتهما، أي أن العدل بما هو عدل مما ينبغي وأن الظلم بما هو ظلم مما لا ينبغي، لا من حيث إرجاعهما إلى عنوان الكمال والنقص. فالحسن والقبح يرجع إلى قضيتين لدى المدرك العقلي لا إلى قضية واحدة. في مقابل من يقول أنه لا يدرك العقل سوى الكمال والنقص في جميع هذه المفردات، وأنه إنما يدرك حسن العدل وقبح الظلم لأنهما كمال ونقص لا لعنوانيهما. في مقابل من يرى العكس، وهو أن العقل إنما يحكم بحسن الصدق لأن الصدق عدل، وإنما يحكم بقبح الكذب لأن الكذب ظلم. فما هو موضوع الحكم بالحسن والقبح هو العدل والظلم، وجميع المفردات تندرج تحته. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، هناك فرق بين قبح الظلم والحكم باستحقاق المذمة أو العقوبة، وقد يخلط بينهما كما في بحث المنجزية حيث خلط في كثير من الكلمات بين الأمرين. فإن معنى أن الظلم قبيح هو أنه في نفسه مما لا ينبغي، ترتبت المذمة عليه أم لم تترتب؟ وفي طول ذلك، أي في طول إدراك العقل أن الظلم مما لا ينبغي، يدركه أن لو صدر هذا الذي لا ينبغي لكان فاعله مستحقا للذنب. فإحدى القضيتين في طول الأخرى لأنهما قضية واحدة. فليس معنى قبح الظلم أي استحقاقه للعقوبة أو المذمة، بل معنى قبح الظلم أن هذه القضية في نفس الأمر والواقع مردها إلى ما لا ينبغي. غاية ما في الباب أن للعقل إدراكا آخر وراء ذلك، وهو أنه على فرض صدوره خارجا فوظيفة العقلاء تجاهه هو المذمة. لأجل ذلك أخذ في القضية الثانية العلم ولم يؤخذ في القضية الأولى العلم، فكون الظلم مما لا ينبغي لكونه ظلما، علم الفاعل أنه ظلم أم لم يعلم؟ فإن سلب ذي الحق حقه أمر قبيح في نفسه، أمر مما لا ينبغي في نفسه. نعم، إنما يستحق المذمة أو العقوبة إذا كان ملتفتان إلى أن ما يفعله ظلمون. فالقضية الثانية منوطة بالعلم بخلاف القضية الأولى، فإن ثبوت عدم الانبغاء كقضية نفسية أمرية ثابت لذات الظلم لا الظلم الملتفت إليه أو المعلوم. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس تطبيق هذه البحوث على مسألة المنجزية، سواء كانت للعلم التفصيلي أو للعلم الإجمالي. وبيان ذلك أن المنجزية هي غير الباعثية والزاجرية، كما أن المنجزية هي غير حكم العقل باستحقاق العقوبة. بيان ذلك، الباعثية إن الباعثية والزاجرية قضاء للفطرة والجبلة، فإن جبلة الإنسان تبعثه نحو ما ينفعه وتزجره عما يضره، سواء كان بعثا بالفعل أو بعثا شأنيا. فالباعثية والزاجرية من مقتضيات الفطرة والجبلة، وأما المنجزية بحسب مبانيهم من مقتضيات العقل، والعقل ليست وظيفته البعث أو الزاجر، وإنما وظيفة العقل مجرد الإدراك ليس إلا. لذلك المنجزية من شؤون الإدراك وليست من شؤون الفطرة من حيث باعثيتها أو زاجريتها، لا يخلط بين الأمرين. وإذا رجعنا إلى المدرك العقلي الذي يعبر عنه بالمنجزية، فقد يتوهم كما توهم أن المنجزية هي عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقوبة مقابل المعذرية، وهي حكم العقل بالأمن والخلو، إلا أن حكم العقل باستحقاق العقوبة مجرد آثار للمنجزية، فالمنجزية في رتبة سابقة على حكم العقل باستحقاق العقوبة، كما ذكرنا في مسألة قبح الظلم، فإن قبح الظلم بمعنى ما لا ينبغي قضية سابقة رتبتان على حكم العقل باستحقاق الظالم للمذمة ومنها العقوبة. فلأجل ذلك ليست المنجزية إلا إدراك العقل لابدية العمل أو لابدية الترك، ويترتب على حكمه باللابدية في بعض الموارد لا في جميعها حكمه باستحقاق العقوبة، ويكون ذلك ممهدا للباعثية أو الزاجرية الجبلية لدى الإنسان. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس، ما هو ملاك المنجزية؟ حيث حددنا المنجزية أنها عبارة عن حكم العقل باللابدية فعلا أو تركا، فما هو ملاك المنجزية؟ فهنا عندنا من يرى أن ملاك المنجزية في جميع مواردها هو حكم العقل بقبح الظلم، فإن هذا هو ملاك المنجزية في تمام مواردها. وتوضيح ذلك أنه إذا كان التكليف صادرا عن الخالق عز وجل، حيث إن العقل يدرك أن مقتضى الخالقية أن للخالق حقا في عهدة المخلوق، وذلك الحق هو حق الطاعة، إذن فمقتضى أن للخالق حقا أن في عدم الطاعة ظلمان، فلأجل حكم العقل بقبح الظلم حكم العقل بلا بدية الفعل والترك. وإذا كان هذا التكليف صادرا عن غير الخالق من الموالي العرفيين، فإنما يحكم العقل باللابدية إذا كان في المخالفة ظلم، إما لأن المولى العرفي ذو حق عليه كما لو كان مثلا منعما، أو لأن في مخالفة هذا التكليف ظلما لنفسه أو ظلما لغيره من الناس. فما لم تدخل المخالفة للتكليف العرفي في إطار الظلم لم يحكم العقل بالمنجزية، بمعنى اللابدية. وبهذا يمكن توجيه كلام السيد الشهيد قدس سره. هذا هو مسلك. والمسلك الآخر الذي ينكر حق الطاعة في التكاليف المعلومة فضلا عن التكاليف المحتملة، فالذي يقول لا ملازمة عقلا بين الخالقية وثبوت حق الطاعة وثبوت حق في عهدة المكلف، فإنه يرى أن المنجزية للتكليف ترجع لا محالة إلى مسألة دفع الضرر المحتمل، ودفع الضرر المحتمل هل جذرها عقلي أم جذرها طبعي، وهل أن الجذر العقلي إرشادي أم غير ذلك، هذا يحتاج إلى تدقيق وتعميق أتكلم عنه في الدرس الآتي. هل الدرس الآتي غدا أو يوم الخميس؟ أنا ما يعني ما يصير أعطل اليومين، هم بكرة عطلة هم يوم الخميس عطلة، ما يصير.